وعجل الفطر رواه احمد. ايه؟ لا يا اخي، الوصال مكروه. مكروه وليس بمحروم. لان النبي عليه الصلاه والسلام واصل باصحابه، وما كان له ان يفعل محرما، لا يمكن. ايه؟ لبيان المنع لا مانع. يعني الان لما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يفتح الطائف، رحمك الله. ايه؟ وامرهم بالفطر فامتنعوا، فجهدوا في اثناء النهار وصل يستطيع ان يرجع، لكن دخل بهم القتال من اجل ان يعلموا ان ما امرهم به كان يجب عليهم ان يمتثلوا. ولذلك جاء في روايه عند البخاري، او نعم جاءت عند مسلم ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ايه؟ ها؟ طيب ثلاث ليه؟ تنكيلا به. يعني ايه تنكيلا؟ ايه تأديبا له، تأديبا له. ايه واصل بهم تأديبا له حتى ضعفوا. وإذا قلنا ان الوصال على المرجح مكروه وليس بمحرم. ايه هو قال له اني لست كهيئتك انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقي، مش كده؟ وهذه الجمله دوخت اهل العلم حتى لا ولا تجد لها مرجح. ايه وهل النصوص فيها مجال؟ يعني هل يخاطب الصحابه بالمجال؟ طيب ثم اتم الصيام الى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من خيط الاسود ولم تنزل. هذا من اعظم الادله على ان القران ليس فيه مجال. صحيح؟ صحيح؟ وذلك نزل بعد ذلك ايه؟ من الفجر لما وقع من حاتم بن عدي بن حاتم وجماعه من الصحابه. فاني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي مجال. مش كده؟ طيب كيف ياكل النبي عليه الصلاه والسلام ويشرب ويكون مصائب؟ كيف ياكل ويشرب ويقول اني لست كهيئتك وهو اكمل الناس عبوديه لله تبارك وتعالى؟ كيف يقال في هذا المجال؟ طيب يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام خص بعدم وجود المشقة في العبادة دون الأمة؟ دون الأمة؟ ها؟ طيب بدليل انه كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، فهو أكثر الأمة جوعا وأشدهم. إذا هذا الكلام موضوع. طيب ماشي، يعني هل كان الذكر يغني عن الطعام والشراب؟ ايه طبعا هو يعني حالة خاصة، يعني حالة خاصة يعني لا يجوع. كيف نصم يخرج بعد منتصف الليل يبحث عن الطعام من شدة جوعه؟ في حديث مالك بن التيهان عند مسلم، وما خرج أبو بكر وعمر، ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول. قال وأنا ما أخرجني الجوع. قالوا تعالوا بنا إلى مالك بن التيهان أبو الهيثم. فجاءوا فوجدوا امرأته فقالت خرج يستهزئ لنا الماء، وأضعت لهم بصرا فأكلوا منه، فجاء يحمل القربة وقال ما أسعد الناس منا اليوم ضيفا، ثم ذبح لهم شاة فأكلوها، وضع لهم رطبا فأكلوها، وشربوا ماء باردا، فقال صلى الله عليه وسلم خرجتم جياعا وأكلتم لحما وشربتم ماء باردا، والذي